يا ناس أنا ما حرم من شوفة عيالي الشكوى للي واحد ما له ثاني هذا القدر وابكي على ما جرالي قلبي تحطم ومن همومه يعاني يا ناس أنا ما حرم من شوفة عيالي الشكوى للي واحد ما له ثاني هذا القدر وابكي على ما جرالي قلبي تحطم ومن همومه يعاني بل جوفي نار تلهب فيني وتصالي والهم نار لفحته تحرق كياني مرتاح مني خاطر لارتاح بالي كني غريب وكثرة الهم تكواني دمعي على الخدين سيالي ولا شفت طفل أفز له واترك مكاني يا كم تمنيت أدفع كل ثمن غالي أسعى كثير وداوي مر حرماني أبكي ودمعي على خدين سيالي ولا شفت طفل أفز له واترك مكاني يا كم تمنيت أدفع كل ثمن غالي أسعى كثير وداوي مر حرماني ويا كم تمنيت لاعب طفلي كم تمنيت أضم عيالي بحضاني يا ما بذلت روحي وانقصت لأمالي لجل إني أسمع باب تصدح بوجداني سهرت الليل أبكي على حالي وأبكي هموم كثرها حيل عياني أفز من شوف الطفل بلعبته سالي يهيض الفكر مني وقلبي الحاني يا ما سهرت الليل أبكي على حالي وأبكي هموم كثرها حيل عياني أفز من شوف الطفل بلعبته سالي يهيض الفكر مني وقلبي الحاني هم بسمة الدنيا أجلس بحيرة بين ربعي وخلاني ولا جيت أسولف أسج وسارح بالي عذبني صمتي وعذبني ابني صدى حزاني يا الله لا تخيب رجاي وارحم احوالي واجبر كسير يرتجي طفل وشفقاني ولجيت اسولف اسج وسارح بالي عذبني صمتي وعذبني صدى احزاني يا الله لا تخيب رجاي وارحم احوالي واجبر كسير يرتجي طفل وشفقاني يا ربي رزقك يرتجيه طيب الفالي ما خاب منه يطلبك يا الله ترعاني يا ربي رزقك نرتجيه طيب الفالي ما خاب منه يطلبك يا الله ترعاني أنا المحروم أنا المحروم. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.